بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة جديدة من القوة الذاتية في الشرق الفضائي. من ساعة ما اتكلمنا النهاردة مش هراجع كتير عشان نقدر ناخد الحلقة دي إن شاء الله، لأن هنوصل فيها لمرحلة جميلة جدا، دي اللي كل واحد فينا نفسه إنه يعيش حلمه. عارفين فاكرين أول ما بدأنا نتكلم وكلمنا على قوة الإدراك، إن الواحد لازم يدرك هو فين في كل الست حاجات الأساسية اللي هو الست أركان، اللي هي حياتك الروحانية، وبعدين حياتك الصحية، حياتك الشخصية، علاقاتك الشخصية، علاقتك مع أولادك، مع زوجتك، الزوجة مع زوجها، وبعدين علاقاتك الخارجية. وبعد كده بنتكلم على الجزء الخامس هو الجزء المهني، وأخيرا الجزء المادي. وقلنا أن الإدراك بيوصلك لمرحلة اللي بعدها هتبدأ تفكر، أي شيء تدركه لازم تفكر فيه. وطبعا التفكير قلنا التفكير بيأثر على ذهنك، بيأثر على جسمك، يأثر على أحاسيسك، بيسبب أمراض، وأن الأفكار نفسها بتحدد المصير. عشان كده لما اتكلمنا مع بعض قبل كده وقلنا أن الفكرة نفسها بتتحول لكلام، والكلام بيتحول لأفعال، والأفعال بتتحول لشخصيتك، والشخصية بتحدد مصيرك. عشان كده الأفكار مهمة جدا. خد بالك لازم تدرك بتفكر في إيه، لازم تدرك أحاسيسك فين، لازم تدرك سلوكياتك عاملة زي. الإدراك 50% من التغيير. بتدرك شيء بتفكر فيه، لما تفكر فيه لازم تركز عليه. والتركيز التركيز نفسه هو السبب في كل شيء، لان اول ما تركز على حاجه هتلاقي المخ على طول يعمل ثلاث حاجات: يلغي اللي قبلها، يعمم المعلومه ويدعمها لك، وبعد كده يخليك تتخيلها في المستقبل. فالتركيز في منتهى الخطوره، اي حاجه تركز عليها هتاثر على حكمك في الاشياء وعلى شعورك وحسيسك. فاحنا قلنا دلوقتي الادراك يوصلك انك تفكر في اللي بتدركه، والتفكير يوصلك انك تركز عليه، والتركيز هيوصلك للأحاسيس على طول. أي حاجة تركز عليها هتأثر على أحاسيسك. الأحاسيس نفسها ممكن تسبب أمراض، لأن معظم أكثر من 90%، ودي إحصائية من جامعة هارفارد، أكثر من 90% من الأمراض جاية بسبب الأفكار، والأفكار بتسبب الأحاسيس. فنبص لإيه؟ لما حاجة اسمها سايكوسوماتيك ديزيز، السايكو اللي هو العقل، سومو اللي هو الجسد، يعني العقل يفكر يبعت الإشارة للجسد، الجهاز العصبي، جهاز المناعة، وسبب الأحاسيس، والإنسان ممكن يمرض. عشان كده كلية الطب في سان فرانسيسكو سنة 86 قالت لك ان اكتر من 80% من افكارنا سلبي، وبتسبب 75% من الامراض. عشان كده لازم تاخد بالك انت بتفكر في ايه، بتركز في ايه، لان هتسبب لك احاسيسك، والاحاسيس هتاخدك للمحطة اللي بعدها، هتاخدك في شارعين، يا مشارع الالم يا مشارع السعادة. والدنيا كلها عبارة عن الحاجتين دول. ده من اول ما فرويد قالك الانسان هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يتفادى الالم، وهيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يقرب من السعاده حتى لو كانت سلبيه. يعني لو انسان مثلا يربط السعاده بالسجاير مثلا، هلاقي المخ يديها لك، لان العقل البشري بيكبرك على اللي انت فيه. العقل البشري ما يعرفش انت رايح فين، عايز بس اتجاهات. انت تفكر في شيء وتركز عليه، تكرره اكتر من مره، تحط معاه شعورك وحسيسك، المخ يوديك في الاتجاه ده، سواء كان سلبي او سواء ايجابي. العقل البشري يعي فقط اتجاهات بالنجاح، فالمخ باستمرار هينجحك على اللي انت بتفكر فيه. لو انت بتفكر بطريقه سلبيه هينجحك فيها، بتفكر بطريقه ايجابيه هينجحك فيها، بتفكر في الفشل هينجحك في الفشل. تخيل يبقى انسان ناجح فاشل، حاجه عجيبه فعلا، لان المخ بينجحك في اللي انت فيه. واحد بيلوم هيبقى ناجح في اللوم، واحد بيقارن هيبقى ناجح في المقارنه. فخد بالك من الشارعين دول، واحد يوديك للالم والتاني يوديك للسعاده. ولو ربطتهم صح الاثنين، حطيت السعاده في مكانها والالم في مكانه، المخ هيوديك في المكان. عشان اتكلمنا قبل كده العقل البشري بيشتغل باولويات. يعني ايه اولويات؟ اي حاجه تفكر فيها فيها احاسيس اعلى المخ ياخدها. فلو عندك حاجتين بتفكر فيهم، العقل البشري ياخد اللي فيها اعلى احاسيس دلوقتي. فاحنا دلوقتي من الادراك خلينا نفكر في اللي بندركه، خلينا نركز على اللي بنفكر فيه، خلينا نحس باللي بنركز عليه، وده هيودينا يا اما الالم يا اما السعاده. وهنا هتودينا الروابط، حاجه اسمها الرابط الذهني. الرابط الذهني ان كل حاجه تسمع اغنيه تفكرك بحد، تشم نوع من انواع العطور يفكرك بحد، حد يسلم عليك بطريقه معينه يفكرك بحد تاني، تشم حاجه معينه تفكرك بشيء، او تتذوق حاجه تفكرك بحاجه، تشوف طياره تفكرك بحد. فطول ما احنا ماشيين في الدنيا كل حاجه عباره عن روابط ذهنيه. واتكلمنا قبل كده ازاي ممكن نقدر نعمل فعلا رابط ذهني. ورابط ذهني ان اي حاجه في الدنيا بتحصل لك فيها احاسيس عاليه، وفي حاجه تانية منبه بيحصل في نفس الوقت، الاثنين هتربطوا ببعض في المخ. يعني لو انا عندي احاسيس عاليه بسبب اي حاله من الحالات او تجربه من التجارب، سواء زواج او حد مات لي او انفصلت او انا مبسوط او حسيت بانجاز، وفي اغنيه بتحصل، الاغنيه دخلت كمنبه جوه للتجربه بتاعتك، بحيث لو سمعت الاغنيه تاني هتحس تاني بنفس الاحاسيس، فهتوصلك رابط. واتكلمنا ازاي ممكن تعمل نفسك رابط ايجابي تستغله بعد كده في المستقبل. فخد بالك الإدراك يوصلك تفكر في اللي بتدرك، وبعدين بتركز على اللي بتفكر فيه، وبعدين بتحس على اللي بتركز عليه، وبعدين ياخدك في السعادة أو ياخدك في الألم، وبعدين ياخدك في الروابط الذهنية. وده هيوصلك للي بعده، هيوصلك للاعتقاد. والاعتقادات، الاعتقادات في منتهى القوة، لأن أي شيء وراء كل سلوك اعتقاد، وراء كل إحساس اعتقاد، أي حاجة بتفكر فيها وراء اعتقاد، أي حاجة بتعملها أو ما بتعملهاش وراء اعتقاداتك، اعتقادك عن نفسك. شخص يقول لك أنا مثلا، ممكن شخص يكون بيخاف من الأسانسير يطلع 700 سلمة عشان عنده اعتقاد ان بيخاف من الاسانسير هيكون الاسانسير خطر بالنسبه له. حد يكون مثلا جات له رهبه وبعدين مش قادر يتنفس، مش قادر يتحرك، اعتقاد لو راح في اي حته، تخيلوا دي في منتهى الخطوره. وانا شفت ناس كتير اليوم اللي فاتوا دول بالحته دي بالذات. حد يكون في جامع مثلا وبعدين مش قادر يتنفس، مش قادر يتحرك، حاسس انه هيطب، حاسس انه هيغمى عليه. فدي اسمها رهبه. الرهبه دي بيبقى الانسان مش عارف جات له ازاي، لكن اتكونت اول 7 سنين سواء انت عارف او مش عارف. فالشخص يخرج من الجامع بعد كده لما يروح البيت بسرعه، لان كان خايف، كان خايف يغمى عليه، فبيبقى خايف من الخوف، بيبقى خايف انه يطيح، عشان كده اسمه الخوف المركب. فبعد كده خد بالكم يحصل ايه، الجامع اصبح رابط. تخيلوا اني مرحله وصلها، يسمع قران، يفتكر الجامع، يفتكر انه هيقع يطيح. ففي ناس بتتفادى اي تجمع مهما كان عشان خايف انه يطيح، حتى لو حد عازمه ما يروحش لان خايف. عشان كده علاجها بسيط جدا، لازم الواحد يعرف انه بينفصل عن الماضي. اللي حصلك حصل في الماضي، وانا في الحلقات السابقه قبل كده اللي هي في الطاقه البشريه اتكلمت على علاج الخوف المرضي. لان لو عندك اي خوف ما تستناش، لانه ممكن يزيد، لازم تتعالج. في ناس ممتازين هنا في الشرق الاوسط، روح لهم، ناس متخصصين، روح لدكاتره متخصصين، روح لدكتور متخصص يخلصك من اي حاجه فيها خوف، ما تسيبهاش عشان ما تزيدش، وبعد كده تلاقي نفسك بتاثر على اولادك وعلى حواليك بحاجه مش المفروض تكون موجوده اساسا. والروابط الذهنية بتوديك الاعتقاد، والاعتقاد بيوديك للثقة. لما معتقد في شيء بيبقى عندك ثقة، والثقة عبارة عن الفعل. وكلمنا ان الثقة في النفس بتتكون لكذا قسم. اول قسم بنتكلم عشان حاجة اسمها المفهوم الذاتي. المفهوم الذاتي جوا قيمك، جوا اعتقاداتك، وادراكك جوا معنى الاشياء بالنسبة لك. اول ما الطفل اتولد ما عندوش معنى الحاجة خالص، اتعلم لغة، جوا اللغة فيها معنى، بدأ يخرج للعالم لما كبر بهذه اللغة، وفاكر ان العالم بيكلمه زيه بالظبط. طبعا بتحصل بعد كده مشاكل في الاتصال مع الاخرين، وده اسمها المفهوم الذاتي، لكنها طاقه حواليك الواحد بيحمي نفسه بيها، دي طاقه المفهوم الذاتي. والمفهوم الذاتي يوديك حاجه بعدها على طول اسمها المثل الاعلى الذاتي. كل واحد فينا عارف نفسه في ايه، لكن الفرق بين اللي هو بيفكر فيه وانه يحطها فعلا في الفعل والنتائج، يعني بمعنى اصح الفرق بين القدرات والنتائج، كل المشاكل النفسيه اللي موجودة في العالم. كل إنسان فينا نفسه يكون سعيد، نفسه يكون ناجح، نفسه يكون عنده علاقات ممتازة، نفسه يكون مرتاح ماديا، ده نفسه فيها، لكن النتائج بتاعته مختلفة تماما عن قدراته اللا محدودة، وده يسبب له مشاكل كتير نفسية. ودي بعد كده لما نيجي نتكلم في الثقة، اتكلمنا في المفهوم الذاتي، وصلت لك المثل الأعلى الذاتي. من المثل الأعلى الذاتي يوصلك لحاجة اسمها الصورة الذاتية. كل واحد فينا جوه هنا عنده عين ثالثة، العين دي بتشوف انت مين جوه. لو تحاول تنزل وزنك بالعالم الخارجي، العين دي تخش جوه تشوف انت مين، تلاقيك سمين، تدخلك تاني، لان انت بتتفادى. فممكن حد عايز ينزل وزنه فبينزل وزنه، مثلا ينزل وزن 10 كيلو، فالمخ لازم ياخد الجولة بتاعته كلها من أول وجديد، دورة ذهنية متكاملة. فلما مخ يزور الماضي يشوف الشخص زي ما هو، ما تغيرش جواه، يروح مرجعك تاني زي ما كنت في الماضي. عشان كده حد يكون عايز ينزل وزنه، بعدها بأسبوع ولا اتنين يلاقي نفسه جعان من غير سبب، نفسه يأكل شوكولاتات، هيتجن، لأنه بيبطل حاجة كان بيحبها، بيلعب رياضة مش متعود عليها، حط نفسه في الألم. فالوسي لو حط نفسه في حاجة بيحبها وأكلها هتبص تلاقي في ألم، ولو ما أكلهاش في ألم. فيحط نفسه في دايرة اسمها الدايرة أو اللولب، لو بتبقى اسمها اللوب، اللوب اللي هو السلبي. فلما بص لقي السلبيات، لازم تعرف ان عشان تنزل وزنك لازم تربطها. كلمنا عن الروابط، اربطها بالسعادة، ما تفكرش بس في الوزن. الوزن ده سلوك، دي نتيجة. انا عايزك توصل لحالتك الصحية بحالها. ممكن تنزل وزنك وتبقى تمرض بعد كده. عايز التفكير يكون ايجابي، الاكل يكون بتنقي الاكل اللي يناسبك. ولو اكلت اكل حاجات زيادة عن اللزوم لازم تعرف ازاي تحرقها، ازاي تعرف ازاي، لازم تتحرك، لازم تحرك رياضة. اي حد مش عارف ينزل وزنه اساله، هيقول لك خطة متكاملة ينزل وزنه ازاي. طب مش عارف ينزل وزنه ليه؟ لانه عنده حاجه داخليه اسمها المكسب الثانوي، ان كل واحد فينا بيكسب من اللي هو فيه. ممكن انسان يكون، انا مثلا شفت سيده بتخاف من الوحده، وطبعا مش عايزه تتعالج. عارفين، خدوا بالكم اللي انا بقوله، مش عاوزه تتعالج. راحت لكذا كتير، راحت ناس كبار، ناس ممتازين، وبعدين لما شفتها قلت لها مش عايزه تتعالج ليه؟ قالت لي يعني طبعا انا هنا عشان عايزه اتعالج. قلت لها قولي لي انت عايشه فين؟ قالت لي في المكان الفلاني. انت عايشه لوحدك؟ قالت لي اه. قلت لها بتخافي من ايه؟ قالت لي من الوحده ومن الظلام. قلت لها لما بتخافي من الوحده في حد بيجي يقعد معاكي؟ قالت لي اه، اختي عايشه فوق، ولادها كلهم بينزلوا يقعدوا معايا. ادي المكسب الثانوي، لان لما تتعالج ولاد اختها مش هينزلوا لها كل يوم، فهي عايزه الراحه النفسيه، عايزه الاهتمام من الاخرين، فده مكسب ثانوي. واحد بيدخن بياخد السيجاره فبيتنفس بطريقة مختلفة، الرئة بتاخد أكسجين كتير، المخ بتغذى على الأكسجين، فده مكسب ثانوي إنه يتنفس بهذه الطريقة. وداخل مع التدخين يجي يبطل، المخ عاوز هذا الأكسجين، فلازم الاثنين ينفصلوا عن بعض. فكلمنا دلوقتي المفهوم الذاتي توديك للمثل الأعلى الذاتي، مثل الأعلى الذاتي يوديك للصورة الذاتية، دي لازم تتغير عشان الشخص يقدر يغير سلوك عنده. الصورة الذاتية هتوديك لحاجة اسمها التقدير الذاتي. التقدير الذاتي فيها الحب الذاتي. الحب الذات لما نيجي نتكلم على الذات او النفس، في اصناف. انت عندك النفس المطمئنه، من النفس المطمئنه بتروح لبعدها على طول. انا على فكره يعني تلميذه من تلامذتي كلمتني في الموضوع ده، وكنت فرحان جدا انها علمتني حاجه زي كده. قالت لي ان في حاجه اسمها النفس المطمئنه، وبعد كده عندك النفس اللوامه، وبعد كده عندك النفس اللي هي الغافله، وبعدين اخيرا النفس الاماره بالسوء. ده كلام جميل جدا. يعني عندنا النفس الذات العليا والذات السفلى، ده انا اللي اتكلمت فيهم قوه الحب والتسامح. خد بالك ان الذات العليا تهتم اكتر بالشفافيه، علاقتها مع الله سبحانه وتعالى. الذات السفلى هي اللي بتقارن، وهي اللي بتنقد، وهي اللي عايزه تموت، وعايزه تلوم، وعاوزه تكسب. دي بتبقى دنيويه، دي اللي فيها بقى الفلوس والحاجات دي وتشدك لتحت. عشان كده خد بالك انت بتركز على ايه، عشان اول ما تركز تقدر على طول تقطع تركيز سلبي. دلوقتي نرجع تاني، المفهوم الذاتي وصلك لمثل أعلى ذاتي، المثل أعلى ذاتي وصلك لصورة ذاتية، الصورة الذاتية وصلتك للتقدير الذاتي، والتقدير الذاتي هو إحساسك من نفسك. ده حوصلك بعد كده للإنجاز الذاتي، ومن الإنجاز الذاتي وصلك للثقة في النفس. وثقة في النفس هي الفعل، الفعل بس بشرط، الفعل وانت متأكد ان مهما حصل برضو هتنجح. دلوقتي احنا وصلنا للثقة، بعد الثقة على طول احنا خلاص وصلنا جزء داخلي، لازم نخرج بقى العالم الخارجي. في العالم الخارجي لازم يكون عندك اهداف، لازم الاهداف تكون واضحة تحطها وتكتبها، لان كتابة الهدف 50% من تحقيقه. اول ما تكتب حاجة بتركز عليها، بتحط معها حسيسك، بتحط معها جسمك كله، فتبص تلاقي دي اسمها فيزيولوجي لتحركات وتعبيرات والتمثيل الداخلي، افكارك كلها جواها، فتلاقي نفسك كتابة الهدف يبقى نفسك تحققه. وكتابة الهدف طالما كتابته ومجهزه وعارف رايح فين، يبقى لازم بعد كده تحطه في الفعل، لان كل اللي انا قلته زي قلته لو ما حطيتهاش في الفعل، لان الفعل هو اللي يفرق بين النجاح والفشل. ناس كتير عارفه عايزه ايه، ايه الفرق بينها وبين حد فعلا ناجح؟ الفعل، يحطها في الفعل. نفسك في حاجه حطها في الفعل. عايز تتعلم لغه، اتعلم لغه. زي ما بقول لك الطريقه الوحيده انك تعدي البحر، اتعلم وعدي البحر، بس ما تقعدش تقرر الميه سخنه ولا ساقعه. ناس كتير نفسها في حاجات ليس المطالب بالتمني، ولكن تأخذ الدنيا غلابا. لازم تتحرك، لازم تحطها في الفعل، ما تضيعش وقتك طول النهار وتقعد تشتكي وتقارن. حط حركاتك اللي انت تعلمته حطه في الفعل. الفرق بين الناجح والفاشل، الفرق بين السعادة والتعاسة، الفرق بين الألم والعارف والتعاسة، الفعل. شخص عنده حاجة معينة يحطها في الفعل، يقيمها، يعدلها، يخططها ويحطها تاني في الفعل. هو ده الفعل اللي يفرق بين النجاح والفشل. عشان كده اتكلمنا على حاجه اسمها الفعل الاستراتيجي. يعني ايه الفعل الاستراتيجي؟ انك بتحط، انت عندك هدفك بتخطط له وبعدين تحطه في الفعل. انت طبعا عندك التخطيط وبعدين التوقيت، الوقت الزمني تحطه في التوقيت اللي يناسبك انت، التوقيت اللي يناسبك انت، اللي ما تعرضش مع حاجات كتير في نفس الوقت. لما يكون عندك حاجات كتير وتزود عليهم حاجه هدي لك حاجه بالانجليزي اسمها overwhelming، هيبقى عندك حاجات كتير في نفس الوقت، هتحط نفسك في الالم والمخ يتفاداها. تلاقي نفسك كل ما تيجي تمسكها تحس بالألم تسيبها على طول. عشان كده حطها في التوقيت الصح وشد نفسك شوية. انت لما تحط حاجة في الفعل قيمها وعدلها وخطط لها وحطها تاني في الفعل. قيم، عدل، خطط، حط تاني في الفعل. ادي الفعل الاستراتيجي. دلوقتي وصلنا الفعل الاستراتيجي لغاية كده ممتاز، لكن برضو مش كفاية. ايه السبب؟ بعد الفعل انا حطيتها في الفعل خلاص، لازم يكون عندي انضباط وتوقع، لازم اكون منضبط. عارفين كلمة انضباط؟ انت عندك الالتزام وعندك الانضباط. الالتزام هي بنت الانضباط، لان انا ممكن اكون ملتزم يوم لا، بس الانضباط هتصحى بدري وانت مش عاوز تصحى بدري، هتصحى بدري تصلي الفجر وانت رابطها بالسعاده في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. هتلاقي الانضباط بتعمل شيء كل يوم، زي ما انت بتاكل كل يوم، زي ما بتشرب ميه كل يوم، بتعمل حاجه يوميا، انك حاجه نفسك تحققها، عايز تتعلم لغه بتعملها كل يوم، ما بتسيبهاش اطلاقا. لغايه امتى؟ لغايه ما تحققها. فده الانضباط. طب التوقع؟ التوقع في قانون من قوانين العقل الباطن، لا قوانين ميتافيزيكس الميتافيزيقا، قال لك العقل عباره اكنه مغناطيس بتنجذب اليه الاشياء من نفس النوع الأشياء والأشخاص من نفس النوع. فساعات ممكن حد يقولك إزاي أنا عندي أشخاص يعني مش عارف ليه باستمرار الناس بتنجذب إليها ناس مش عايزها، لأن بتنجذب إليك من نفس نوعك، من نفس أفكارك اللي جواك هو بينجذب إليك. عشان كده عاوز تعمل تغيير، عامل التغيير من الداخل. فدلوقتي قانون التوقع قالك أي حاجة تتوقعها بشعور وحسيس هتبدأ تشوف منها كتير وهتتحقق في حياتك. عارف هل ممكن مثلا تتوقع تكون مثلا أنت عندك سيارة ونازل تحطها في مكان مثلا في باركينج، مكان مثلا مكان زحمة، وانت متأكد هتلاقي مكان تحط فيه سيارتك، هتجرش فيه سيارتك، وبعدين وانت نازل الناس كلها عمال تدور، وانت اول ما توصل عشان متوقع توقع عالي يا دوب توصل لاي واحد لسه خارج تروح انت داخل مطرحه. ادي التوقع، ادي قوة التوقع. عشان كده لما بتيجي تدعي توقع الإجابة، وانت بتدعي توقع الإجابة، فالتوقع ده في منتهى الجمال، انضباط وبعدين التوقع. دلوقتي احنا عملنا كل الرحلة الجميلة دي ومحطة ورا الثانية. خدوا بالكم اللي انا عملتها بطريقة الذاكرة المتتابعة. الإدراك لازم يخليك تفكر في اللي انت بتدركه، وانا بدرك لازم افكر في اللي انا ادركته، والإدراك يوصلني للتفكير، والتفكير يوصلني للتركيز، والتركيز يوصلني للأحاسيس، والأحاسيس هتوصلني للسعادة أو للألم، ودول يوصلني للروابط الذهنية، ومن هنا هروح للاعتقادات الشخصية، ومن هنا هروح للثقة في النفس، بعد كده للأهداف، بعدين في الفعل الاستراتيجي، بعدين في الانضباط والتوقع. كل واحدة بتوديك للتانية. بس فاضل لسه حاجات مهمة، لازم توصل لمرحلة اسمها قوة الطاقة الروحانية. ومن قوة الطاقة الروحانية لازم تعرف ازاي تسامح، لازم تتعلم ازاي تسامح، لان زي ما قلت قبل كده في قوة الحب والتسامح لازم تتعلم، لان اسهل وارخص انك تسامح على انك تشيل على كتافك، لان الشخص اللي انت مش عارف تسامحه كل ما تفكر فيه بتتضايق. فمين دلوقتي فيا ترى الطاقة بتاعتك دي انت بتستغلها عشان تحقق اهدافك وتعيش احلامك؟ طبعا لا. وكل ما تفكر في الشخص بص في الساعة وانت تفكر فيه لنفسك متضايق، بعدها بثانية هتلاقي نفسك متضايق أكتر، بعدها بثانية ثانية متضايق أكتر، وهكذا، لأن الطاقة بتروح له وترجع لك من نفس النوع، تروح له وترجع لك من نفس النوع. فأسهل وأرخص إنك تسامح، غير كده هتاخد عليها ثواب رائع، ومن لا يغفر لا يغفر له. إزاي أنت على الله سبحانه وتعالى يغفر لك وأنت لا تغفر لعباده؟ عشان كده سامح أول بأول. معنى التسامح مش معناها الضعف ولا معناها حد يتحكم فيك، بالعكس دي سمات الأقوياء هي التسامح. إزاي ممكن أسامح؟ أنا قلت لكم قبل كده هقولها تاني بسرعة. أول حاجة فكر في الشخص اللي عايز تسامحه، تاني حاجة فكر في التجربة اللي حصلت بينكم، تالت حاجة فكر في الدرس اللي انت تعلمته في المهارة انك كسبت، لأنك لو رجعت تاني للماضي وتحطيت في نفس الموقف هتتصرف بطريقة مختلفة تماما. فانت فكر في الشخص، فكر في الحالة، في التجربة نفسها، وبعدين فكر في الدرس اللي انت تعلمته منها. ولما تفكر في كده روح لله سبحانه وتعالى يا رب أنا دلوقتي حامل عليا حسامح هذا الشخص، لأن خلاص اتعلمت. طالما اتعلمت يبقى الأحاسيس ممكن. عشان كده بقولك احتفظ بالمهارات، احتفظ بالدرس، احتفظ بالتعليم، وريح الأحاسيس السلبية، لأن هي دي لما تتراكم هتسبب لك حاجات كتير، تسبب لك أمراض وبتشدك، لأن طاقتك ياما بتقربك تحقق أهدافك ياما بتبعدك عن تحقيق أهدافك. فالحالات دي فكر في الشخص، فكر في التجربة، فكر في الرسالة اللي انت اتعلمتها، ومن هنا خد نفس عميق وطلع الزفير شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية. لما تطلع الزفير أطول من الشهيق بتوصل لتنفس الاسترخاء أو مرحلة اسمها الألفة، وبعدين غمض عينيك وسامح الشخص. سامحه تماما، سامحه تماما، قول له أنا مسامحك في الله سبحانه وتعالى. عارف ليه؟ باستمرار فرق بين الشخص وبين سلوكه. الإنسان لما جيت الله سبحانه وتعالى قال لك خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، أنا متقبلك زي ما أنت، أنا بحبك زي ما أنت، لأن أنت معجزات في معجزات من الله سبحانه وتعالى، لكن أنا مش موافق عن سلوكك، والسلوك أنا عندي سلوك زيه، تعال نتفاهم على السلوكيات. خدوا بالكم اللي أنا هقوله، فرق بين الشخص وبين سلوكه. الشخص لا يعبر عن سلوكه، سلوكه دي برمجة والسلوكيات دي بتتغير. وبعدين خدوا بالكم السلوك ده وراء كل سلوك يوجد اعتقاد، وراء كل اعتقاد توجد رسالة، وراء كل رسالة توجد نية إيجابية. لو رحت أنا للرسالة وتعاملت مع الرسالة هتبص لقى بعد كده أصبحت من أقوى الناس في العالم في فن الاتصال. فما تحكمش بسرعة على الناس، خد بالك لازم تدرك، فاكرين الإدراك، لازم تدرك أنت بتفكر في إيه وبتركز على الناس إزاي، لأن أول ما ركز عليك هحكم عليك على طول، ولما احكم عليك هلغي كل اللي كان بيننا في الماضي وهعمم فقد التجربه دي وهبني عليها للمستقبل. ممكن جدا اخسر صديق كان صديق بقاله سنين. عشان كده خد بالك اول ما تركز على حد بطريقه سلبيه ارجع على كده للفتره اللي قبلها وسامح اول باول. تخلي اخر حاجه تفكر فيها هي التسامح قبل ما تنام. خلي التسامح اول ما تقوم من النوم. التسامح هتلاقي باستمرار عندك طاقه في منتهى الروعه، طاقه روحانيه. فانت عندك التسامح. من ضمن الطاقه الروحانيه بعد التسامح العطاء. العطاء ادي ادي ادي ادي. وعلى فكره لما تدي ما تستناش من نفس الشخص انه يديلك، لانها انت لما بتدي هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لما بتسامح بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لما بتحب في الله بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فما تزعلش لما حد تقول لك انا في ناس كتير تيجي تقول لي ايه دكتور انا عمال ادي الناس وما حدش بيديني حاجه. بالعكس ده انت اخذت اكتر بكتير جدا من اللي انت اديته. انت هقول لك حاجه، لو عندك مثلا انسان غلبان، انسان مسكين وبتديله فلوس، بتحس بايه؟ بتحس بروعة. دي روعة روحانية، ده سخاء، ده كرم. الله سبحانه وتعالى من ضمن أسماءه الحسنى الكريم، وربنا سبحانه وتعالى يحب الكريم جنبه، يحب الكريم. فأنت لما تكون كريم وبتدي الناس، الله سبحانه وتعالى بينعم عليك بطاقة روحانية. تعرف الطاقة دي؟ وإحنا كلمنا في الموضوع ده قبل كده. طاقة الإنسان لو توصل ببلد، اليابانيين عملوها، تولد كهرباء لمدة أسبوع، قال لك تساوي كام؟ 85 مليار دولار. ده مؤقتا، لما يكتشف حاجات تانية بعد كده. تخيل، تعال نحسبها بقى، أنت خدت قد إيه طاقة روحانية بالحاجة البسيطة اللي انت اديتها للشخص ده. فلما تدي اي انسان وتساعده لا تنتظر منه اي حاجة رجوع، لانك هتضيع الطاقة دي على الفاضي، لكن ربنا سبحانه وتعالى هيجيبها لك 10 مرات. وده قانون الرجوع، قال لك اللي بتبعته يرجع لك من نفس النوع، اللي بتحذفه ينزل لك من نفس النوع وفي نفس المسافة وبنفس السرعة وبنفس القوة. فلما تدي ادي وانسى اول بالو، هتوصل لله سبحانه وتعالى يجي لك اكتر مما كنت تتخيل. ودي طاقة روحانية. اللي فاضل حاجة في الطاقة الروحانية الحب الروحاني. أو الحب الروحاني حبك لله سبحانه وتعالى. يا ترى أخبارك إيه مع الله سبحانه وتعالى بعد كل اللي كلمناه؟ إيه أخبارك دلوقتي مع الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى فعلا بتحب الله سبحانه وتعالى من قلبك؟ فعلا فعلا فعلا. عارف لما تحب الله سبحانه وتعالى من قلبك ده مش عايز تزعله. عارف يعني مش عايز تزعله؟ بتصلي صح، بتصوم صح، بتعمل صح، بتسامح، بتدي. عارف لو اللحظة دي آخر لحظة في حياتك، ادي كل اللي تقدر عليه عشان تبص تلاقي الله سبحانه وتعالى كل ما تدي يديلك أكتر. حتى وأنت بتدعي، عارف وأنت بتدعي ادي الله أولاً. أولاً عظم الله سبحانه وتعالى، حبه من كل قلبك، امدحه من كل قلبك، وبعدين صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدها على طول لما تدعي أولاً قول الله سبحانه وتعالى اللهم أقدرني على فعل الخير، على مساعدة الناس والغلابة والمساكين والمحتاجين واليتامى وأبناء السبيل. هتجيلك الرسالة زي ما كنا الله سبحانه وتعالى طب عايزني أساعدك أنت إزاي؟ لأن أنت عملت تقول أساعد الناس كلها، بتمدح الله. صلي على رسوله وقول يا رب قدرني أن أنا أساعد الناس. فلازم طالما بتساعد لازم تتساعد. الله سبحانه وتعالى يديلك ويديلك بسخاء أكتر مما كنت تتوقع. فتبص تلاقي حبك لله سبحانه وتعالى. لما تيجي تفكر ثم بعد كده انت عارف حبك لوالديك وتسامح والديك، وبعدين حبك لاخواتك، حبك لاولادك. عارف بتمشي في الدنيا وانت جواك طاقه جميله جدا، طاقه الحب والتسامح. دلوقتي كده احنا وقفنا في المحطات بتاعتنا. النهارده ان شاء الله هنوصل لاخر المحطه. انا ما بحبش اقول كلمه اخر، دي هتكون بدايه ان شاء الله، بدايه حياه جديده. لان النهارده هنتكلم في حاجه جميله جدا اسمها قوه الاحلام. عيش حلمك. ازاي ممكن اعيش حلمي؟ ازاي ممكن اعيش حلمي النهارده؟ انا خلاص ادركت، والتدريك والادراك وصلني للتفكير، والتفكير وصلني للتركيز، والتركيز وصلني للاحاسيس، والاحاسيس وصلتني للقوتين المحركين للانسان او للجنس البشري اللي هو السعاده او الالم، ودول وصلوني للروابط الذهنيه، وبعدين وصلتني للاعتقادات الشخصيه، اعتقادات الشخصيه وصلتني بعد كده للثقه في النفس، وبالثقه في النفس بدات احط اهدافي في الفعل، والاهداف اللي حطيتها في الفعل الاستراتيجي هكون منضبط واتوقع الاجابه. وبعد كده بتوصل للطاقه الروحانيه بالتسامح والعطاء والحب الروحاني. يبقى انت فعلا تستحق انك تعيش حلمك، لانك تعبت واشتغلت كتير، تستحق فعلا انك تعيش حلمك. دلوقتي خليني أسألك شوية أسئلة. يا ترى نفسك في حلم تحققه؟ إيه هو الحلم؟ إيه الحلم اللي نفسك فيه تحققه أكتر من أي حاجة تانية في حياتك؟ لو عندك مصباح علاء الدين، عارفين أفلام مصباح الدين، علاء الدين والمصباح السحري، لو عندك مصباح علاء الدين ويقول لك عندك حاجة واحدة بس تطلبها، تكون إيه؟ تكون إيه؟ عارف فكر إيه اللي أنت نفسك فيه أكتر من أي حاجة تانية في حياتك؟ يا ترى أنت عارف إن عندك قدرات رائعة، إن ممكن لو حطيتها في الفعل تحقق فعلا أهدافك، ممكن فعلا تعيش أحلامك. الأحلام الأحلام الأحلام بتتحقق. أي حاجة النهاردة إحنا عايشينها، الموبايل سواء الجزء الطبي سواء الجزء الشخصي، أي حاجة في الإلكترونيات، أي حاجة في الدنيا مهما كانت، كانت حلم في ذهن واحد في يوم من الأيام. تعرف جامعة ستانفورد، الكلام ده كان في الستينات، عملوا بحث جميل جدا، جابوا شوية طلبة حطوهم في فندق وحطوا لهم مكان اسمه بايو فيدباك، يعني في كده أسلاك تتحط بسنسرز حاجات حساسة وبعدين موصلينها بشاشة. فكان الشباب دول كان من حقهم انهم يناموا في مرحلة في المخ اسمها الألفا، ذبذبات الألفا. وإن شاء الله بإذن الله النهاردة على الآخر هنعمل حاجة مع بعض عشان نوصل للاسترخاء التام. دي اسمها مرحلة، اسمها مرحلة الألفا. مرحلة الألفا بيوصل في آخرها إن بيوصل بينام، بيوصل لمرحلة إنه بينام، يعني بيرتاح بيسترخي وبينام زي ما كن في عارف تكون أنت تعبان بعد يوم طويل من التفكير والشغل والعمل والعلاقات، وتكون ما فيش حاجة في الدنيا تستاهل بتزق كله عشان تبدأ ترتاح. فكانوا بيخلوا الطلبة يرتاحوا ويناموا، فالطالب من حقه إنه ينام بمجرد ما يبدأ يحلم يروحوا مصحينه. فكان من حقه ينام لكنش من حقه يحلم. عارفين حصل إيه؟ في خلال 24 ساعة كانوا 12 طالب، نصهم جالهم قلق وإحباط خطير واكتئاب خطير، والنص الثاني كان قلبه بدأ يدق بسرعة وكانوا في حالة حيموتوا فيها. راحوا على طول لغوا هذا البحث وقال لك إيه نتيجة هذا البحث؟ قال لك إحنا محتاجين لأحلامنا، محتاجين لأحلامنا. وأنا بقول للناس باستمرار، وإحنا محتاجين لأحلام اليقظة، زي ما أنت محتاج أحلامك بالليل، ودي كلها حاجات بتجيلك، أفكار بتجيلك من ضمنها هدايا من الله سبحانه وتعالى. أحلامك محتاج تحلم. لا مش عارف، لو ما تعرفش تحلم مش ممكن تعيش، لأن الحلم هو بداية كل شيء. عشان كده الحلم الأول وبعدين له دورة الأحلام. من غير أحلامنا ما نقدرش نعمل حاجة خالص. يا ترى إيه حلمك اللي انت عايز تحققه أكتر من أي حاجة تانية في حياتك؟ اللي نفسك فيه تحققه؟ يا ترى انت عندك، عرفت دلوقتي في الإدراك ان في 6 حاجات؟ ايه حلمك نفسك تعمله بالنسبة للطاقة الروحانية، بالنسبة للجزء الروحاني ايه حلمك هناك، بالنسبة للجزء الصحي ايه حلمك هناك، بالنسبة لجزء علاقاتك ايه حلمك هناك، بالنسبة لجزءك لجزء المهني لجزء نفسك تكون ايه حلمك هناك، بالنسبة للجزء المادي ايه حلمك عايز تروح فين هناك. الحلم هو بداية تحقيقه. لو ما عندكش حلم هتحققه ازاي؟ الناس بتحلم، لكن في فرق بين الحلم الواقعي والحلم الخيالي. الحلم الخيالي اللي هو الواحد يبقى بيحلم بيحلم بيحلم لكن ما بيحطوش في الفعل. هو الحلم لازم تحطه عشان يبقى واقعي. نفس الهدف بتحققه ازاي؟ انك تخطط له فيوصل من الحلم يوصل الحقيقة. عشان كده الشاعر قال لك ايه؟ كان حلما حلما فخطرا فاحتمالا ثم اصبح حقيقة لا خيالا. يعني الاول لازم تكون في الحلم وبعدين خاطر بتفكر فيه وبعدين احتمال، ليه لا ممكن، ليه لا يعني إذا كان حد حققها ما أنا كمان ممكن حققها، وبعدين يوصل حقيقة لا خيالا. الحلم وصل للحقيقة. زي ما توماس إديسون كان عاوز يعمل اللمبة، قعد 9999 محاولة وبعدين برضو اكتشفها. قالوا له ليه؟ قال لهم حلم، مش ممكن أسيبه، ده حلمي. في قصة بتاعت شاب كان اسمه كوشيدو كوندو. ده شاب ده كان ياباني، وده كان يعتبر بعد كده من فلاسفة اليابان. كوشيدو كوندو كان شاب صغير وكان تعبان جدا نفسيا، كان تعبان جدا ماديا، وكان مش عارف رايح ولا جاي. كان نفسه يكون حاجة، نفسه يكون مهم، نفسه يتزوج، نفسه يكون عنده مملكته، عنده بيته، عنده أولاده، عنده زوجته، نفسه يكبر، نفسه يتعلم، نفسه يكون فيلسوف، نفسه يسيب بصماته في الدنيا، ولكن كان تعيس جدا. وفي يوم الأيام واحد من أصدقاء العيلة شافه تعيس جدا، على طول تعيس ولا قاعد جنب شجرة وعمال يبكي. وبعدين قال له كوندو إيه اللي مزعلك؟ قال له أنا عارف إن عندي قدرات، عارف إنه ممكن أحققها، عارف إنه ممكن أنجح، لكن مش عارف، أنا عارف إن عندي حلم وممكن أعيشه، مش عارف أعمل إيه. قال له تعرف أنتوا عندكم في العيلة في راجل حكيم جدا، الراجل ده عايش في الجبل من زمان. قال له واضح إحنا عندنا في العيلة بيقولوا عليه مجنون. قال له لا بالعكس، ده في منتهى الحكمة، روح له وقابله هيقول لك إزاي ممكن تقدر تعيش بحلمك. فطبعا كوندو ما ضيعش أي وقت وراح جاي جري على طول وراح راح للراجل. سابوه بره واقف حوالي ساعتين وهو برضه مستمر، مع إنه كان متنرفز جدا إن سيبينه في الوقت ده. وبعدين في سيدة فتحت له الباب، قالت له ممكن أخدمك إزاي؟ قال لها أنا عايز أقابل الراجل الحكيم. قالت له لازم تاخد معاد. فقال لها طيب أنا ما كنتش أعرف، فديني معاد لو سمحت. اديت له معاد بعدها بثلاث أشهر. الراجل قال لها طب أنا عايز معاد على طول. قالت له ثلاث أشهر. فراح ماشي كوندو، فضل في نفس الإحساس وبدل بيشتغل، لكن كان عنده أمل إنه هيقابل هذا الرجل. راح بعد ثلاث أشهر راحت له قالت له أنا آسفة جدا لأن الراجل سافر، هديك معاد تاني. وقعد يعملوا معاه كده كل ما يروح يرجعوه، كل ما يروح يرجعوه 6 مرات. قعد سنة على ما قابل هذا الرجل. وبعدين في الاخر الست قالت له انت تستحق فعلا ان انت تقابله. اول ما دخل قابله اول حاجه بدا يقولها، قاعد يشتكي له من حظه السيء، قاعد يشتكي له من الدنيا، يشتكي له من هم سابوه بره، يشتكي له من اخروه. فالراجل قال له الاجتماع ده انتهى. قال له نعم، ده انا بقالي سنه مستنيك. قال له لما تبطل تشتكي وتقول لي انت عايز ايه ساعتها هنبدا في الحل، لكن طول ما انت تشتكي شوف لك حد تاني تتكلم معاه. فقال له انا بعتذر. قال له عايز ايه؟ قال له عاوز اقدر اعيش حلمي. قال له انت اوريدي عشت اول مبادئ حلمك. قال له ازاي؟ قال له لما جيتني هنا كنت جيت هنا بحب استطلاع، الفضول كان عندك الفضول الاول. قال له اه طبعا كان عندي حب استطلاع. قال له لما جيت لي هنا بحب استطلاع وبعدين سبناك بره ساعتين وبدات تنرفز كان ممكن تمشي؟ قال له ممكن. ولما فتحنا لك الباك ومشيناك وجبناك بعد 3 اشهر كان ممكن ما تجيش تاني؟ قال له ممكن. ولما رجعناك هنا اكتر من مره وخليناك وكل مره بنرفضك كان ممكن تفقد الامل؟ قال ممكن. وكان ممكن ما تصبرش؟ قال ممكن. قال اللي جات لك تاني حاجه بعد الفضول بالنسبه للقوه انك تعيش حلمك انك وصلت لمرحله من الالتزام التام، مش بس حب الاستطلاع، حب الاستطلاع ملتزم تماما منضبط تماما انك لازم هتقابلني، يعني لازم هتقابلني. قال له فعلا. قال له بعدين انت جيت لي هنا وعندك امل، فانت اوريدي وصلت الاثنين دول، حب الاستطلاع اتعلمت انك تجي لي كان عندك امل ولغايه ما جيتني فوصلت لهدفك، فانت عشت حلمك دلوقتي. اول حلمك انك تيجي تقعد معايا هنا، قولي دلوقتي ايه حلمك، عايز تبقى ايه؟ قال له نفسي اكون حاجه، نفسي اعمل حاجه، نفسي احقق هدف، نفسي اعيش حلمي، نفسي اسيب بصماتي في الدنيا. قال له نفسك حاجه وانك تقعد تخطط لها حاجه تانية خالص، لازم من اول النهارده تقعد تكتب وقت، تمسك ورقه وقلم ولازم تكتب تكتب تكتب تكتب، وبعدين هقول لك على اخر حاجه لما جيت لي هنا وصلت لها. قال له ايه هي؟ قال له بعد ما اقولها لك لازم تمشي. قال له طب ايه هي؟ قال له الامكانيه انك كان عندك ممكن، ممكن اقابله، ممكن اقابله، ممكن اقابله، هقابله، ممكن ممكن، كلمه ممكن ممكن ممكن يعني بعد كده ممكن يعني باحتمال يعني ممكن، فتمشي في الدنيا وقول باستمرار في دماغك ممكن، ليه لا يعني ممكن. عشان كده في مبدئين مهمين جدا في الحياه، ممكن ممكن ممكن، وامشي بالمبدئين دول. المبدئين، المبدا الاولاني اذا كان في اي حد في الدنيا حقق اي شيء انت كمان ممكن تحققه، بس فيها شروط. اولا تكون عايز تحققه، ثانيًا يكون عندك خطة أنك تحققه، ثالثًا تتعلم تحققه، رابعًا حطه في الفعل، وخامسًا ما تسيبوش إطلاقًا لغاية ما تحققه، بتخليك مرن في أسلوبك وتخليك باستمرار ملتزم في هدفك. فمشي من عنده كوشيدو كوندو وهو في منتهى السعادة، وقعد يشتغل ليل ونهار وبدأ عارف يغسل في الأطباق، بدأ يتعب واشتغل وتعب واشتغل وتعب لغاية ما وصل بقى من أقوى وأعظم فلاسفة عصره كوشيدو كوندو. كل ده بإيه؟ وهو كتب في كتبه، من ضمن كتبه اللي كتبها كتاب اسمه كايزن اللي هو التحسن المستمر. قالك عشان تعيش حلمك لازم يكون عندك حلم عشان تعيشه، والحلم ما يفضلش فقط جواك، لازم يخرج بره. انتوا عارفين معظم الأحلام موجودة فين؟ تفتكروا موجودة فين؟ معظم أحلام، معظم أحلامنا موجودة فين؟ فكر، تعرف موجودة فين؟ في المقابر. تخيل في المقابر الناس بتموت مع أحلامها، مع أحلامه، مع أحلام ممكن تفيدنا، ممكن تفيده، ممكن تفيدنا. عشان كده ناس بتموت مع أحلام، مع أحلام رائعة، ناس تقول لك عارف هو عارف وعايز إيه، عارف يعملها إزاي، عارف يعملها إمتى، ويتكلم فيها بالتفصيل، لكن ما بتحاش في الفعل. أحلامه لنفسه، عشان أحلامه لنفسه بتتعبه نفسيا، بتجيب له أمراض، لأن ما بيحطش الأحلام دي عشان تخرج للدنيا. عارف لما يكون طفل بيبي وتكون ما لازم ينزل، لا لازم ينزل، هينزل يعني هينزل. فبالنسبة لك لما الحلم يكون خلاص استوى لازم هينزل، يعني لازم هينزل. عارفين من ضمن تحديات الأحلام في تحديات داخلية، في تحديات خارجية. التحديات الخارجية اعتقادك، أنت معتقد أنك ممكن فعلا فعلا فعلا أنك تعيش أحلامك. يا ترى معتقد في نفسك ولا لا؟ معتقد في قدراتك اللي محدودة ولا لا؟ معتقد الله سبحانه وتعالى ده القدرات رائعة ولا لا؟ معتقد نجاح للآخرين ومش لك أنت؟ يبقى دي مشكلة. لازم معتقد إذا كان أي حد في الدنيا عملها أنا كمان ممكن أعملها، ليه لا؟ يعني ممكن ممكن ممكن ممكن. أي حد نجح في الدنيا بدأ من تحت الصفر وطلع شوية شوية، خطوة خطوة لغاية ما وصل للنجاح، وكل خطوة بتعلمك كتير تطلع اللي بعدها. لكن في ناس بتيأس بسرعة جدا. توماس إديسون لما قعد 9999 مرة عشان يعمل اللمبة وقالوا له ده أنت فاشل عالمي، قال لهم لا أنا فشلتش، أنا اكتشفت حوالي 10,000 حالة ما بيشتغلوش وبرضه اكتشفتها، وكل خطوه كانت بتوديني خطوه لبعدها. فعندي معلومات كتير، ده اذا كان حد ما يسيبهاش هو انا، لان بعد كل المعلومات دي مش ممكن اطلاقا ان انا اسيبها. الناس بتيأس بسرعه، مش معتقد في قدراته اللا محدوده. لازم يكون عارف، اعتقد في قدراتك، اعتقد ان انت تستحق فعلا تعيش حلمك. من ضمن التحديات الداخليه الثانيه انا كلمت عليها قبل كده، الصوره الذاتيه. الشخص مش شايف نفسه ناجح، فلما تسال نفسك هل يا ترى شايف نفسك وانت عايش حلمك؟ شايف نفسك فعلا؟ شايف نفسك عايش الحلم؟ لو مش شايف نفسك، الداخلي هو السبب في الخارجي، الخارجي هو انعكاس على الداخلي. لازم تغمض عينيك وتشوف نفسك وان كل حاجه صعبه وانت بتحلها، ورغم كل الصعوبات برضو وصلت لاعلى النتائج في حياتك. ادي من ضمن المشكلتين الداخليتين. المشكله الثالثه المماطله، ان تعملها النهارده لا اعملها بكره، لا بكره اعملها بعده، لا بعده اعملها بعده، وفي الاخر ما تعملهاش. من المشاكل الخارجيه بقى اول حاجه المؤثرات الخارجيه. عارفين المؤثرات الخارجيه بسمي ناس بسميهم حراميه الاحلام. حرامي الاحلام ده مش هيكون عدو، لا العدو انت مستعد له، ممكن يكون صديق، ممكن يكون حد حواليك. حراميه الاحلام موجودين في كل حته. في الخمسينات، في اواخر الخمسينات، كان في بكين عاصمه الصين، كان في بكين كان في مدرسه وكان في مدرسه بتعمل خطبه، وفي اخر خطبه وهي بتبكي وبتقول انا بعتذر لكل الناس اللي انا سرقت احلامهم، لان كان في يوم من الايام سرقت حلم شاب، والشاب ده كان عارف، وقعدت تحكي قصه الشاب ان في وقت من الاوقات لما طلبت من كل الطلبه ان هم كان في الثانوي ان هم يكتبوا احلامهم، هذا الشاب كتب انه هيكون من اقوى الناس في العالم في المارشال ارت، في الكاراتيه. وفي نفس الوقت مش بس كده، هيكون اغلى ممثل في العالم في الالعاب اللي هي القويه، الكاراتيه وغيرها. وانا قلت له ان ده كلام فارغ، عمرك ما هتنجح، سيب الكلام ده. وانت والطلبه كلهم قعدوا يضحكوا عليه. فانا وقتها سرقت حلمه، لان الشاب ده ما سمعش كلامي واستمر، والناس لذلك كانت بتضحك عليه، وبعدين نزل على امريكا واشتغل في غسيل الصحون واتبهدل جدا، ولكن في اوائل الستينات وصل للي هو عايزه، طلع عمل اقوى مدرسه في العالم في المارشال ارت بالنسبه للكاراتيه، بالنسبه للكانغ فو، بالنسبه للنظام بتاعه. وفي نفس الوقت كان اغلى ممثل في هذه الالعاب في العالم كله. وراح طالع هذا الشاب وقال لهم هذه القصه هو كمان بنفسه، وقال لهم عشان تعرفوني انا اسمي بروسلي، ودي قصه حقيقيه. وبعدين بيقول لها لما حاولتي تعملي كده معايا انا كانت احسن حاجه حصلت في حياتي، لان اول ما حسيت بالتحدي بتاعك انا قررت وصممت ان انا اكون اقوى. ومع ذلك برضو راح مقبله هنا بين راسها ست كبيره ولها انا مسامحك، وهي قالت للطلبه كلهم سامحوني لان انا كنت من حرميه الاحلام. وانا بقول لك انت دلوقتي خد بالك من حرميه الاحلام، لما يكون عندك حلم خليه لنفسك، خطط له وجهزه، اتكلم فقط مع الناس اللي ممكن تدعمك، ما يكونش في غيره بينك وبينهم، شوف لك حد يكون حكيم كده يعرف يديك اخبار، يا اما اتصل بالناجحين، تاكد اي ناجح في العالم هيساعدك، هيسعد انه يساعدك، بس تكلمه بالتحديد، خليك محدد في انت تكلمه، اعرف بالظبط انت عايز ايه، ما ضيعلوش وقته، هتلاقيه بيرد عليك. وخلي حواليك مجموعه ايجابيه من الناس اللي فكروا زيك بالظبط، ما تقولش لحد سلبي، ما تقولش لحد ما يفهمكش، لان هيسرق حلمك. هقول لك يا راجل بلا خيبه، شوف مش عارف ولاد امامك بيشتغلوا في نفس المكان بقالهم 30 سنه، اوعى تتكلم فيها ويسرق احلامك. فخد بالك من حراميه الاحلام. انتوا عارفين واحنا بنتكلم على الاحلام، في واحده اسمها موزس، الست دي كانت فلاحه لما كانت صغيره، كانت فلاحه، كانت طول عمرها نفسها انها ترسم، انها تكون رسامه، انها ترسم. طبعا قالها عيب ما ترسمش وده كلام فارغ، كانت فلاحه، فجوزت واحد فلاح وجابوا عيال فلاحين كلهم فلاحين. والمهم كبرت في السن، كان عندها فوق 80 سنه، اولادها كلهم خرجوا بعدوا عن المكان اللي هي عايشه فيه، وبعدين جوزها توفى، يعني كانت لوحدها خالص. وبعدين هي عايشه في الطبيعه، فبدات ترسم. شوف ربنا سبحانه وتعالى ازاي ترسم، ودي قصه حقيقيه على فكره. كان في واحد مخرج سينمائي كان ماشي في الحته دي وتاه، فسيارته اتعطلت ومش عارف يخرج، فراح مخبط على بيتها وبيقولها لو سمحت انا عايز اشرب شويه ميه، واذا كان عندك يعني عايز اعمل اتصال عشان اعرف اخرج من هنا. وفجاه بيبص على لوحه، قال لها ايه دي، ايه اللوحه دي، مين رسمها؟ قالت له انا. قال انت رسمها؟ قالت له انا رسمها، عندك غيرها؟ قالت له هتفرج، لوحه مش بس لوحه، ده معرض بحاله. قال لها معقوله، ممكن اخد واحده من دول اعرضها في نيويورك؟ قالت له في حد هيشتري حاجه زي كده؟ قال لو انت خسرانه حاجه ما تسيبي لي واحده. اخدها وداها في نيويورك، حطها في معرض، اول واحده تعدت مليون دولار. جراما موزس النهارده لوحاتها بتتباع في المعارض العالميه، اقل لوحه ب 100,000 دولار. حلم اتحقق حتى في السن دي، تخيل. واحد راجل كنت في مؤتمر عنده 64 سنه، وانا الكلام ده بقوله اكتر من مره عشان الناس تفكر، عيش حلمك. بيقول لي كان نفسي اعمل دكتوراه، قلت له عندك كام سنه؟ قال لي 64. قلت له عايزه كام سنه عشان تعمل؟ قال لي 4 سنين. هتعملها فين؟ قال لي بلد خارجيه. قلت له لما بعد 4 سنين يكون عندك كام سنه؟ قال لي 68. وكمان 4 سنين لو عملت الدكتوراه عندك كام سنه؟ قال لي 68. ولما ما عملتش دكتوراه؟ قال لي 68. قلت له ايه الفرق بينهم كلهم؟ ايه تفتكر اعملها؟ قلت له فكر معايا شويه. قال لي تعرف انا فعلا حاملها. والايام عدت والسنين عدت، ولفه ثانيه في الشرق الاوسط وانا في بلده، طلع قدام الناس وقال لهم ادي الدكتوراه بتاعتي، عيش حلمك، ما تاخدش عذر السن، ما تاخدش عذر البلد، ما تاخدش عذر المجتمع، ما تاخدش عذر ان انت صغير ولا كبير، ما تاخدش عذر الجنسية، انسى كل ده كلام فارغ، لان دي كلها اعذار اي انسان عنده عذر بيستخبى وراه عشان يهرب من المسؤولية. حط قدراتك اللامحدودة في الفعل عشان تعيش حلمك النهاردة. تعرف حكاية انك تعيش حلمك في الفعل، انا كان عندي حلمين وانا صغير. الحلم الاولاني ان انا اكون بطل مصر في البينج بونج في تنس الطاوله، والحلم الثاني ان انا اكون مدير عام اكبر فنادق العالم. طبعا الحلم الثاني ما كنتش اقدر عليه، يعني وانا كان عندي 6 سنين كان يسالوني نفسك تعمل ايه في المدرسه؟ انا مدير عام، هبقى مدير عام اكبر فنادق العالم. طبعا يضحكوا عليا والاولاد بعد كده نطلع في الحوش الاهبل اهو ويغنوا لي، كانوا يغنوا لي وقتها في ايه، في فقوسه او عين مفقوسه، يعني كان غنوه تحفه والاهبل اهو بتاع. لكن انا كنت عارف ان في يوم من الايام هكون مختلف، هعمل حاجه، هسيب بصماتي في الدنيا، وما بقتش اسال فيهم. وكان الهدف الثاني اللي كان قريب مني ان انا العب اكون بطل مصر في تنس الطاوله، فكنت استنى اللعيبه لما يجوا على اسكندريه عشان خاطر ابص على رجليهم وهم بيتحركوا، كنت برسمهم ده بيتحرك ازاي وده بيعمل ازاي، ايه الروعه اللي فيهم، وقررت ان انا اكون بطل مصر. المهم بدات قدمت، كل نادي في اسكندريه رفضني، رحت على دمنهور، رحت على ما خليتش، اترفضت من الكل. وبعدين اخيرا رحت لواحد تاني في نادي سبورتنج في اسكندريه اسمه الحديدي، الله يمسيه بالخير او يرحمه، كان راجل هو ده اللي اخذني، قال لي انا هاخدك وهمرنك، انت عايز تتمرن ليه؟ قلت له انا قررت ان انا اكون بطل مصر. قال لي بس انت عارف في ابطال كتير؟ قلت له ما انا عارف، وبرده قررت اكون بطل مصر. قال لي طبعا هضربك بس بشرطين، الشرط الاولاني هتتمرن كل يوم 6 ساعات، والشرط الثاني مش هتنزل ولا بطوله غير باذن انا الشخص. قلت له موافق، وانا كنت لاقي قلت له موافق. المهم بدانا نتمرن، كنا بنتمرن عارف تعبني جدا، كنا نجري التراك اللي هو الميل بتاع الحصينه، نصه على رجلي اليمين نصه على رجلي الشمال، وبعدين اجري بالعكس. انا قلت الراجل ده متخلف، ده تعبني جدا، وبعدين يقعد يكلمني في تنس الطاوله، انا عاوز مضرب بقى، وبعدين يديهولي من غير كوره. انا قلت انا وقعت، انا في مستشفى الامراض العقليه، الراجل ده مش معقول، عاوز العب بقى. وبعدين من كتر كلام كنت عارف ممسوك، عارف بكون حصان بالنسبه للسبق، وبعدين تسيبه مره واحده، كان مجهزني لغايه المرحله كان فاضل بطولتين في الموسم ده، كان بطوله نادي الترام في اسكندريه وبطوله السويس، وقال لي تعالى ننزل بقى. ونزلت البطولتين دول، بعد كده احسب سنين اخذت بطولات مصر في كل المستويات، وسافرت بطوله العالم مثلت فيها مصر، دوره البحر المتوسط، دورة البلد العربية، بطولة أفريقيا، وكنت معروف جدا من التوب 5 موجودين في مصر في تنس الطاولة. كل ده ليه؟ عيش حلمك، عيش حلمك، الأحلام بتتحقق، ما تقولش تلاقي في الناس دول كلهم. طب الأعذار هتقع فيها، اللي يوقعك في الأعذار سيب الأعذار اللي بتوع الأعذار، الناس اللي بتوع الأعذار بيضغطهم على الفاضي، دول بيحقدوا وبيلوموا، ودول اللي هم يقولك بتوع المرسيدس كلهم حرامية فاكرين. لكن انت اتحرك، فكر، حط حلمك في الفعل، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اقول لك وقل اعملوا، اتحرك فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنين. عايزك تتحرك، عشان ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن اطلاقا يضيع اجرك، بس اتحرك حطها في الفعل واصبر عليها. الحلم الثاني كنت عايز اكون مدير عام اكبر فنادق العالم، لان وانا صغير كان والدي الله يرحمه كان ياخدني سفرني معاه في حتت مختلفه، واشوف الفنادق واشوف الناس رايحه جايه، والمدير ده بيتكلم لغات كتير وبيقابل شخصيات كتير، وانا كمان عايز اكون كده وعايز اتعلم وعاوز اعمل فرق. المهم وجيت دخلت معهد الفنادق، لما دخلت معهد الفنادق وقتها كان وقتنا تقريبا كان عيب تخش معهد الفنادق، وقتها كان طبعا الكلام ده في يعني في الستينات، هتشتغل ايه يعني، هتبقى ايه يعني، هتبقى ايه، هتبقى عثمانه، هتبقى يعني هتبقى جرسونه، طبعا يعني هتعمل ايه بوقتنا بالنسبه لنا احنا، كان غلط، كان عيب. ومع ذلك برضو دخلت. انا فاكر كان يعني كان عندي في العيله كان والدي الله يرحمه كان نفسه يشوفني اكون ضابط بحري، ووالدتي كان نفسها تشوفني اكون ضابط طيار، يعني لابس الزي بتاع الضباط. فانا دخلت لهم معهد الفنادق وجبت لهم زي الجرسونات، فقلت لهم انا لبست لكم يونيفورم كمان، فتبص لقيت روعه في كده، لكن نجحت فيها. طبعا كلهم قالك ده مجنون ودخل حاجه غلط وده بوظان للعيله. المهم ونبخت فيها ونجحت فعلا فيها، وبعدين سافرت بره، سافرت بعد كده على كندا، كنت اتجوزت ورسفنا على كندا، وبدات من تحت الصفر. اول ما وصلت اول ناس شافوني، يا ابني ايه اللي جابك هنا، ارجع بالخير، بدا الناس مش لاقيه شغل، عارف بتوع العزار دول ما حدش بيشتغل وانت هتفشل وهيضحكوا عليك. وانا سبتهم ودورت على شغل، تعال نتفسح شويه، قلت مش هتفسح، انا هتفسح بعد ما الاقي شغل. ونزلت دورت ولقيت 3 شغلانات كلهم في غسيل الصحون. انا عمري ما كنت بغسل صحون، كانت اول خطوه اول سلمه في الاداره العليا، وقلت للمدير ما بيعرفش دي لان مش عاوز يعملها، مش عايز يوسخ ايديه. فانا بدات من تحت الصفر. ولما رحت هناك واشتغلت في لوكاندا من لوكاندا فرنساوي، كانت فرنساوي وكنت عايز الفرنساوي بتاعي يبقى اقوى، لما كنا في مونتريال وقتها ما فيش اسبوع طلعت المدير عام، هو كان فرنساوي من باريس، وقلت له يعني من غير داعي على ذكر الاسامي، قلت له انا عندي خبرين علشانك، خبر كويس وخبر وحش. قال لي ايه الخبر كويس؟ قلت له انا مسيو لو ديريكتور قررت ان انا اكون مدير عام. قال لي رائع. وايه الخبر الثاني؟ قلت له قررت ان اخد مكتب سيادتك. فطبعا الراجل بص لي كده وزي ما عجبتوش قوي الحكايه دي ونزلته. كنت كل يوم ادور على كل الاعذار عشان اطلع مكتبه. وانا طالع مكتبه كنت ابص على المكاتب الثانيه، مكتب مدير المأكولات والمشروبات، مكتب مدير التسويق، مدير المبيعات، مدير الاستقبال. ده طريقي عشان اوصل لهذا المكتب. وبعدين اتعلمت، بدات اخرج بره افتش وادور ازاي ممكن اتعلم، ازاي ممكن أجل. قالوا لي خش معهد الفنادق تاني، كنت بكلم ثلاث لغات وقتها. قالوا لي خش تاني، دخلت تاني وكان عندي ثلاثة دبلومة وتعلمت وكبرت وعملت. وبعدين لما خدت جائزة أحسن عامل في الفندق ده ما ادوهاليش، قلت مش مهم. وفضلت على كده لغاية ما لقيت قابلت التفرقة العنصرية وجها لوجه لأول مرة في حياتي. قلت معقولة تحصل ده؟ بشوفها في التلفزيون. وبعدين استقلت. واستقلت كان فيها مشكلة تانية، ومشيت في الشارع معيش نكلة. وكانت أمال لسه كانت ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بناس ونرمين توأم، فكان ما عنديش معيش فلوس. وبعدين عندي ثلاث ستات اوكلهم، مش عارف اعمل ايه. المهم ماشي، وسمعت صوت جوايا بيقول لي تعرف الله سبحانه وتعالى لما يقفل الباب لازم يفتح لك شباك، والشباك يكون احسن حاجه في حياتك. وساعات حاجه تكون مضايقاك وتكون تعبت فيها وتكون موجوع فيها، تكون خسرت شغلانه او حد سابك، وبعدين تمشي مع الوقت وتبص وراك وتقول تعرف دي كانت احسن حاجه حصلت في حياتي، دي حكمه الله سبحانه وتعالى فتح لك باب في كل الخير. لكن في وقتها مش شايفين هذه الحكمه، لان حكمه الله اوسع مننا ما تتخيل. لكن بعدها تقول الحمد لله ان انا سبت هذه الشغلانه وخرجت. وتعبت جدا جدا جدا وقتها، ولكن كنت بشتغل حارس. يعني انا بحجم ده بشتغل حارس في ايه؟ يعني بشتغل من الساعه 11 بالليل لغايه الساعه 4 الصبح. طبعا بيجي لك مين الناس اللي بيسهروا وبتاع، انا كنت بدخل كل الحراميه على نفسي. المهم كنت صاحبهم. واشتغلت هناك، وبعدين من الساعه 4 اروح مكان تاني اشتغل حاجه اسمها ايكي بي، اشيل لهم ترابيزات وكراسي. طبعا الواحد ادي رحله النجاح، الرحله جميله جدا. فالواحد لما ينجح بعد كده ممكن يجيله اكتئاب، عايز غيره. الرحله نفسها رائعه، تتمتع بيها بالرحله دي. وبالظبط لما خسرت شغلي لقيت اعلان في جرايد اشتغل في مطعم. رحت قدمت وجالي الراجل قال لي تعالى لنا، كان وقتها يوم الخميس، قال لي تعالى يوم الاثنين عشان تشتغل. رحت له يوم الاثنين لابس البدله وبتاع، فقال لي انت بتعمل ايه هنا؟ قلت له انت مش قلت تعالى عشان تشتغل؟ قال لي شوف يا ابني انت ما بتفهمش، عمرك ما هتنجح في الشغلانه دي. قلت له متشكر ورحت ماشي. وانا الحمد لله رب العالمين، ربنا انعم عليا ان اي حاجه تكون ضد حلمي وانا عارف ان انا احققه تجيني قوه اكتر. عشان كده في كتابي اللي هو اسمه 12 keys of highly successful managers، الكتاب ده اخذ جائزه احسن كتاب في كندا سنتين ورا بعض. لما كتبت في اول صفحه انا بشكر كل اللي قالوا لي لا، لان بسببهم اصبحت فعلا ناجح. لان الناس دول بيقول لي رايه فيا. رايك فيا دليل على ايه؟ رايك فيا لا يدل عليا ولن يدل عليا. رايك فيا مبني على تجاربك انت، على ادراكك انت، على افكارك انت اللي ممكن لا تتماشى معايا اطلاقا، فانا بعتبرك من حراميه الاحلام. ففي الحالات دي بتجي لي قوه اكتر ان انا بثبت لنفسي ان الله سبحانه وتعالى ده قدرات لا محدوده، مش هسمع كلمه حد. عشان كده من المؤثرات الخارجيه اراء الناس، فمالكش دعوه باراء الناس. انت اتعلم لو عايز تاخد حاجه تفيدك، لكن لو ما تفيدكش ولا سفيها. وبعدين مشيت. وبالظبط في 6 سنين كنت مدير اكبر فنادق كندا، كنت اول عربي ياخد المركز ده. وقلت يوم لما تعين مدير عام حازم الراجل ده على الغدا، اللي هو رفضني بالاسلوب ده. ورحت رفضه طبعا اول ما جالي، وقعدنا عزمته على الغدا وقعدنا نتكلم، ما مش فاكرني هو. ويدوب جال اكل ولسه هياكل رحت مفكره عشان ما ياكلش. بعدين بجد يعني مش عارف ياكل، قلت له مش فاكر انت عملت فيه ايه كذا وكذا، عارف عايز اشكرك جدا الحقيقه لان بسببك اصبحت مدير عام اكبر فنادق كندا دلوقتي. والراجل راح ماشي، وحسيت فعلا ان هو ده، ان انا من اول النهارده اي حد يقول لي لا، عارف كلمه نو يعني ان او بتوع الانجليزي بتفهم انجليزي، حط كي قبلها حط دبليو بعدها، يعني نو يعني لا يعرف، انت لا تعرفني لا تعرف قدراتي. دونت تيل مي نو بيكوز يو دونت نو. فالحالات دي انا قدراتي لا محدوده، انا احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. عندي خلايا هنا 150 مليار خليه عقليه، ده انا معجزات في معجزات في معجزات. انت بتقول مين؟ بتقول لي مين؟ فرايك فيا لا يدل عليا ولن يدل عليا. والاحلام فعلا فعلا فعلا بتتحقق. خليني اسالك بقى، ايه حلمك؟ ايه اللي نفسك تحققه؟ ايه اللي نفسك فيه اكتر من اي حاجه تانية في حياتك؟ ايه اللي انت مقعده عندك في البيت مسبب لك اكتئاب؟ لما حد اترفد من شغله مثلا اللي بعده دور على شغل تاني لغايه امتى؟ لغايه ما تلاقي. ولما تلاقيش دور تاني، ما لقيتش دور تالت، دور رابع، دور خامس. تبقى شغلك انك تخرج لغايه ما تلاقي شغل. ولما تلاقي شغل حط فيه كل اللي تقدر عليه. بيدوك فلوس تاخد 100% الشيك بتاعك، اديهم 150%. خليك مبتكر في اللي بتعمله، خليك رائع في اللي بتعمله، واهتم بصحتك. هتبص تلاقي احلامك تبدا تتحقق. لكن مش ممكن تتحقق وانت قاعد في البيت ما بتعملش حاجه خالص، عمال تشتكي بس. بتشتكي ليه؟ بتشتكي لمين؟ وبعدين الناس عايزه حاجه، واحد مكتئب يكلم مع صاحب مكتئب ويقعدوا الاثنين يكتئبوا ويسمعوا حاجات تخليهم مكتئبين، يعني عيلة المكتئبين كلهم، عيلة كلها مكتئبة، وبعدين كلهم مكتئبين، واحدة ست مكتئبة من جوزها تقعد مع واحدة ثانية مكتئبة من جوزها كمان، والاثنين يقعدوا ويكتئبوا ويكتئبوا أكتر. فأنت ما حليتش، ما تحكيش مشاكلك لحد، روح لله سبحانه وتعالى. عاوز تكلم حد كلم صديق واحد بس، وما تخلوش يديك رأيه، رأيه مبني على أفكاره هو. دايما تكلم حد متخصص يكون بيفهم، يعرف ازاي ممكن يساعدك. ركز على قدراتك، اقرا اكتر، عارف ازاي اسمع اشرطه. هو ده الغرض، ان انت تقدر فعلا تنمي نفسك، مش مجرد تقعد تشتكي طول النهار. حلمك فين دلوقتي؟ امسك ورقه وقلم معايا، ورقه وقلم، روح جيب ورقه وقلم. لو ما رحتش انا شايفك على فكره، هات ورقه وقلم، ورقه وقلم، اكتب حلمي هذا الحلم، اكتب اكتب اكتب، وما تحاولش تحلل الاحلام، ما تديهاش اي منطق. احلم احلم الحلم ببلاش. هو الحلم بفلوس؟ ارز حاجه في محاضره محاضراتي خليت الناس كلهم يغمضوا عينيهم، قلت كل واحد فيكم يحلم، شوف اللذه. واحد يوم راح فتح عينيه وراح قعد يصرخ، قلت له ايه مالك؟ قال لي اتزحلقت، كنت نازل مع السلالم اتزحلقت. يعني خيبه حتى في احلامه، بيتزحلق حتى في احلامه، يعني طب في الحقيقه يعمل ايه؟ فناس، في ناس تروحها في كده. على لازم انت احلم، واحلم احلام كبيره، لان كل ما كان اكبر وتبدا تعمله شويه شويه. حلم كبير قد كده بس خطط له. انا كنت صغير حلمت الحلمين دول، اكون بطل كبير وعملتها، واكون مدير عام وحققتها، بس لازم بدات منين؟ واحدة واحدة، لأن الطريق جميل. أنت لما تاخده بهذه الطريقة هتلاقي نفسك بتصبر، تصبر تتكل على الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. توكل على الله، من يتق الله، من يتوكل على الله. ما أنتوا عارفين الحاجات دي كلها، فاتكل على الله سبحانه وتعالى، هتلاقي إن الله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه منين؟ من حيث لا يحتسب. من يتوكل على الله فحسبه، إن الله يحب المتوكلين. اتكل على الله، بس طبعا في قبلها لازم تجهز نفسك، تبقى عارف فين حلمك، تخطط له، تقيمه، حطه في الفعل، وخليك مرن، وخليك باستمرار مرن. عارف اي حاجه تحصل خليك مرن فيها، خليك مرن في اسلوبك، خليك ملتزم بحلمك لغايه امتى؟ لغايه ما تحققه. ولما تحققه هتلاقي نفسك بتنور النور لناس تانية. تعرف هقول لك دلوقتي على في دوره اسمها دوره الاحلام، ازاي بيبدا الحلم لغايه ما يطلع بعد كده يبقى حقيقه. انت عندك حلم، ففي الاول ده في درجه، وتبقى على الاقل احسن من اللي ما عندوش. الحلم ده لما تكتبه لازم تفكر فيه، فلما تفكر في الحلم، فخد بالك دلوقتي، الحلم فكرت فيه كتبته اديله اسباب، فاصبح من حلم اصبح دلوقتي هدف. اديله اسبابه اديت لك رغبه، فانت عندك الحلم بتكتبه اديني اسبابه هوصلك للرغبه. بعد الرغبه قول لنفسك ممكن ممكن ممكن ممكن، عيش بكلمه ممكن دي، ممكن ممكن، لان في مبدئين انا عايش بيهم باستمرار مبادئ تحقيق الاحلام. المبدا الاولاني، ليس هناك فشل ولكن هناك نتائج. ليس هناك فشل، في خبرات وتجارب. انت عملت حاجة ادت لك نتيجة انت ما بتحبهاش، مش مبسوط منها، مش بعد كده تقول انا فاشل. لا، انت مش فاشل، انت عملت حاجة ما ادت لكش النتيجة اللي انت عايزها، لكن ادت لك نتيجة. اتعلم من هذه النتيجة، خد النتيجة دي قيمها وعدلها، هتلاقي جواها الحل. فانت اول ما تحط حاجه في الفعل النتيجه موجوده. لما تاخد النتيجه انا مش مبسوط منها اغيرها، غير الفعل هيتغير رد الفعل، غير اللي انت بتعمله يتغير الاثر على طول. عشان كده ليس هناك فشل ولكن هناك نتائج، حطها دي باستمرار. انا بتقولش انا فشلت، انا ما فشلتش. لو انت حد مثلا جالي شاب وقال لي انا السنه اللي فاتت فشلت في الثانويه العامه، قلت له اوكي، واللي بعده؟ قال لي السنه دي جبت 90%. قلت له دخلت الجامعه انت عايزها؟ قال لي اه. انت ما فشلتش بقى، انت السنه اللي فاتت جبت مجموع ما عجبكش، فالسنه دي قيمت وعدلت وخططت ورحت دخلت فيها وجبت اللي انت عايزه، مظبوط؟ قال لي طبعا. يبقى انت فشلتش، بالعكس ده ادالك قوه. اي حد يكون اترفد من وظيفه، لما اترفدت اترفدت ليه؟ يمكن ما بتحبهاش الوظيفه دي، مش عاجباك. طب ايه اللي بعده؟ الوظيفه دي ربنا سبحانه وتعالى اكرمك بيها، هكرمك اللي بعدها، ما تقعدش ماسك فيها، خلاص خلصت، اقطع الحبل، سامح الناس وخد طاقتك ودور على غيرها، خد كل الطاقه الايجابيه وفتش على غيرها، فتش على غيرها لغايه ما هتلاقي، ولما تلاقي هتلاقي احسن بكتير من اللي فاتت قبل كده، لان خدت من هنا خبرات وتجارب، خدت قدرات. ما تروحش بقى شغلانه جديده وتقعد تشتكي من القديمه وتحكي لهم كلهم، خلاص القديمه راحت انتهت اختفت، تقفل عليها الباب، اتعلمت منها، حاولتها المهارات. نفس الشيء بالنسبه للعلاقات الزوجيه، واحد متطلق خلاص سامح الشخص، اتمنى له الخير، ادعي له، وبعدين للي بعده. هتبص لنفسك ماشي في الحياه باستمرار، ما بتضيعش وقت نفسك في السلبيات، الدنيا قصيره جدا. عشان كده انت بتفكر في الحلم، فالاول الحلم، الحلم بتكتبه، حط له اسباب اصبح هدف، والاسباب اقراها تديك رغبه، الرغبه لما تقراها اللي هي في الاسباب بتدي لك امكانيه. فباستمرار امشي في الشارع قول ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن. طب لو فشلت؟ مفيش حاجه اسمها فشل، في نتائج. ليس هناك فشل، في خبرات وتجارب. ليس هناك فشل، في نتائج. والمبدا الثاني، المبدأ الثاني، إذا كان أي إنسان في الدنيا قادر على فعل أي شيء أنا وإنت ممكن نعمله إحنا كمان، إذا كان أي إنسان في الدنيا قادر على فعل أي شيء أنا وإنت ممكن نعمله إحنا كمان، بس ليها شروط زي ما قلت قبل كده. أولا تبقى أنت عاوز تعملها، ثانيا تتعلم تعملها، ثالثا حطها في الفعل، رابعا التزم بيها، خامسا خليك مستمر فيها لغاية ما تحققها. لو عملت كده حتى لو عايز تلعب في السيرك على بتاع السيرك بينط تقول لك طب أنا ممكن أعمل زيه، السؤال تهمك؟ لو تهمك اعمل زيه، اتعلم، مارس، التزم، استمر، هتبقى احسن منه كمان. ودليل على كده اللاعب بيتفوق على مدربه، الطالب يتفوق على مدرسه، دي كلها عبارة عن تمثيل نموذج بشري متميز. كلنا بنشتغل في تمثيل النموذج البشري المتميز، كنا قبل كده بنقلد بابا وماما، وبعد كده بنقلد المدرسين، وبعدين بنقلد صحابنا، فهو تمثيل نموذج انت باستمرار. ففي الحالات دي بتوصل لمرحله تقول اذا كان اي حد في الدنيا ناجح في اي شيء انا كمان ممكن اتعلم ان انا اكون ناجح. ما تحقدش عليه، اي حد تلاقي ناجح في الدنيا ادعي له ربنا يبارك له، ربنا يزيده، وانا كمان ممكن اكون انا كمان كده. مش تقعد تحقد عليه، شوف دول محظوظين ودول حراميه، انسى الكلام ده، هدعوتك على الفاضي وهتاخد فيها ذنب كمان. فانا عايزك تركز على قدراتك، حط هذه القدرات في الفعل، في الواسي الحلم، اتحول فعل الحلم، اتحول من ايه؟ من الحلم اتحول اصبح هدف، والهدف اكتب له اسباب، والاسباب هتديك رغبه، والرغبه هتزودك للي بعده. هتبص لايه؟ الرغبه تدي لك الامكانيه، ومن الامكانيه تقول ممكن ممكن ممكن ممكن احقق حلمي اذا كان هحققه انا كمان احققه. على فكره لو حد حققه وانت بتعمله تبقى انت الاحسن، لو ما حدش عمله قبل كده تبقى انت الاول. ليه لا؟ يعني ما الابتكارات اللي حوالين دي كلها كانت حلم واحد في يوم من الايام، الطيارات كانت احلام واحد، جويس براذرز اللي هم الاخوان جويس، الطيارات الناس اللي هم قالوا كنت مجانين وكانوا يلبسوا جناحات وبعدين عملوا الطياره كلنا بنستغلها دلوقتي، ودي الروعه. لما حد ينقدك وبعدين تنجح يجي لك بعد كده يقول لك عندك شغلانه عشاني؟ ممكن تشغلني؟ بص هي الناس بتحب النجاح، مالكش دعوه بحد، ركز في حلمك عشان انت تنجح. دلوقتي اول ما توصل لمرحله وتحقق حلمك لازم تفتكر كويس جدا ان في ناس كتير محتاجين لك عشان تساعدهم عشان الدورة تكمل كلها، دورة النجاح المتكامل. أول ما انت توصل مرحلة بتشكر الله سبحانه وتعالى كل خطوة، طول ما انت ماشي الحمد لله رب العالمين، يا رب افتح لي ذهني، يا رب افتح علي، يا رب ابعت لي ناس يساعدوني، يا رب عارف، يا رب يا رب باستمرار، وبعدين ساعد ناس ساعد ناس، ما تاخدش كل حاجة لوحدك، ساعد الآخرين. هتلاقي كل ما يطلع خط تاني صدقة بقت جارية بتعلمهم، يخليهم هما كمان يبقوا زيك، حتى لو احسن منك ما تغيرش منهم، طلع خط تاني وتالت ورابع، هتبص تلاقي مجتمعاتنا تكبر وتبقى رائعه. دلوقتي انت وصلت المرحله وتقدر تعيش حلمك، هعلمكم حاجه بسيطه نتعلمها مع بعض دلوقتي، ازاي نوصل لمرحله الالفا من الاسترخاء. فدلوقتي طبعا لو حد سجل لي وهسجلها شرايط وبيسمعها في السياره، ما تعملهاش في السياره ولا هتحضن شجره، انا عايزك وانت في البيت سيب كل حاجه، حط ايدك الاثنين مع بعض واضغط، وسيب ايدك، خد نفس عميق من اخيرك، وطلع شوي شوي شوي شوي شوي شوي من الفم كمان مرة، طلع شوي شوي من الفم، وانا في آخر الزفير تقول استرخي الآن استرخي الآن استرخي الآن استرخي الآن استرخي الآن، وتنفس كمان مرة وطلع زفير أطول من الشهيق، استرخي الآن استرخي الآن استرخي الآن استرخي الآن، وبعدين ريح عضلات عينيك، ريح عضلات عينيك للدرجة أكنك ما تقدرش ريحهم أكتر من كده، ريح عضلات عينيك وسيب عينيك ترتاح وتقفل، ريح عضلات عينيك، العينين فيها طاقة كهرومغناطيسية، ريح عينيك هتلاقي وجهك كله ارتاح. ودلوقتي هنروح مع بعض رحلة جميلة، غمض عينيك وهتبدأ تريح كل جسمك من تحت لفوق، وعايزك تركز كل جزء تركز عليه هيرتاح، ركز على صوابع رجلك الشمال اديها إذن ترتاح، هتسمع كلامك وهترتاح وحس بيها مرتاحة، وركز على صوابع رجلك اليمين اديهم إذن يرتاحوا وحس بيهم مرتاحين، وخلي راحة تطلع لغاية رجليك الشمال واليمين وحس بيهم مرتاحين، وخلي راحة تطلع في جسمك شوية شوية شوية شوية لغاية ركابك وحس بيهم مرتاحين، ولغاية فخادك وحس بيهم مرتاحين، وخلي راحة تطلع لغاية بطنك وحس بيها مرتاحة، وانت حاسس من أول صابع رجلك طالع شوية شوية لغاية بطنك، كل جزء من جسمك، كل عضلة في جسمك، كل خلية في جسمك مرتاحة ومسترخية بأمرك وإذنك أنت الشخصي، وخلي راحة تطلع لغاية صدرك وحس بيه مرتاح، وأنت بتنفس تنفس عميق، وخلي راحة توصل لغاية كتافك وحس بيهم مرتاحين، وتنزل لغاية دراعاتك ولغاية إيديك ولغاية صابع إيديك وحس بيهم مرتاحين، تطلع لغاية وجهك، لمس كل عضلة من وجهك، كل جزء من وجهك من أول دقنك لشفايفك لمناخيرك لخدودك لعينيك لحواجبك لقرطك لدودانك لشعرك لرأسك، كل جزء من جسمك مرتاح ومسترخي. من أول صابع رجلك لغاية رأسك من فوق، كل جزء من جسمك مرتاح ومسترخي بإذنك وبأمرك، وخلي راحة تنزل من ورا بتلمس رأسك من الخلف وعنقك من الخلف وكتافك من الخلف، وبتنزل لغاية ظهرك لمسة كل جزء من ظهرك، كل عضلة كل عظمة في ظهرك بتريحها وتسترخي تماما، وبتنزل شوية شوية شوية شوية لغاية كعب رجليك وكل جزء في ظهرك مرتاح ومسترخي. ومن أول صابع رجلك لغاية رأسك من فوق، ومن رأسك من فوق لغاية كعب رجلك كل جزء من جسمك مرتاح ومسترخي تماما. وخد نفس عميق وطلع زفير شوية شوية، وحس بروعة داخلية، حس بطاقة روحانية. وتفكر وانت من هنا في هذه الراحة الداخلية الرائعة اللي هداها لك الله سبحانه وتعالى، بترفع ايديك وبتدعي لله سبحانه وتعالى دعاء جميل: اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، أوله وآخره، ظهره وباطنه. لك الحمد يا مالك الملك في الأولى والآخرة، حمدا دائما طيبا نقيا مباركا فيه، يملأ السماوات والأرض وما بينهما كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومداد كلماتك وتعداد مخلوقاتك وسعة عرشك ورضا نفسك حتى ترضى. يا حبيبي يا كريم يا أكرم الأكرمين، لك الحمد والشكر يا قادر على كل شيء، قادر مقتدر، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا مالك الملك، يا خالق الخلق، يا نور السماوات والأرض وما بينهما، يا بديع السماوات والأرض وما بينهما. يا الله، اللهم اغفر لي ما مضي من ذنوبي، وعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني بأعمال طيبة ترضى بها عني، وتوب علي يا تواب يا عظيم المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أنبياء الرسل أجمعين والصحابة وأولياء الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء منهم الأموات، وارحمني وإياهم يا أرحم الراحمين، واكرمنا جميعا ودخلنا جميعا جنات العين يا أكرم الأكرمين. أخذ نفس عميق وطلع شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية. أتمنى الرحلة الجميلة دي تكون عجبتكم من أول الإدراك لغاية ما تعيش حلمك. وافتكر باستمرار لازم تدرك إن الأول شيء في حياتك وآخر شيء هو الله سبحانه وتعالى. خليك مع الله سبحانه وتعالى، ادعي الله سبحانه وتعالى، عظمه وحبه من كل قلبك، هتلاقي الله سبحانه وتعالى يبارك لك. وافتكر باستمرار عيش كل لحظة أكنها آخر لحظة في حياتك، عيش بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، عيش بالكفاح، عيش بالفعل، عيش بالصبر، وعيش بالحب، وأطر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله.